بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر للحجاج أداء حجهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين ملتزمين بالحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأتكلم في هذا الدرس على بعض الفوائد التي ينبغي أن يكون الإنسان إذا رجع إلى بلاده وإذا هو قد ظفر بها، وأن يتذكرها ويذكر غيره بها، لأن ثمرة الحج وحصول يعني أشياء تجعل الإنسان يتحرك قلبه إلى الله عز وجل ويلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أهم المهمات للعبد المسلم. والله أخبر في كتابه العزيز أنه شرع الحج للناس، فقال: وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع والفوائد التي تكون في الحج هي التي ينبغي الإنسان أن تكون معه وأن يصطحبها معه، لأن أحكام الحج ومسائل الحج يعني فعلها وطبقها. وأما الأشياء التي تكون معه دائما وأبدا وهي العبر والعظات والفوائد والنتائج التي تترتب على ذلك، هي التي ينبغي أن يكون الإنسان يرجع بها إلى بلده فيستفيد هو ويفيد غيره وأهم شيء يرجع به الإنسان إلى بلده أنه أدى الحج وتاب إلى الله توبة نصوحا يخرج فيها من جميع الذنوب، ويندم على ما فات، ويعزم في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك، فتكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج. وهذه أهم فائدة وأهم ثمرة يعني يحصلها الإنسان، وأن تتبدل حاله وتتغير من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى القبيح. فلا تكون حاله قبل الحج مماثلة لحاله قبل الحج. إذا كان قبل الحج عنده قصور وعنده خلل في الطاعة وعنده شيء من المعاصي يتركها، ويكون بعد الحج سالما منها وهذه أهم ثمرة وأهم فائدة يحصلها الإنسان في حجه، أن يرجع وقد تغيرت حاله وتبدلت حاله من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن منها. والحج من أوله إلى آخره عبر وفوائد، ولكن هذه هي أهم الفوائد وأعظمها، لأن فيها التغير والتبدل من حال إلى حال. أما إذا كان الإنسان قبل الحج على يأتي بالمعاصي ثم بعد الحج يأتي بها، فإنه ما حصلت من الفائدة الحقيقية من الحج. الفائدة الحقيقية من الحج ما حصلت، لأن المقصود والمطلوب أن يؤثر ذلك في سلوكه، وأن يؤثر ذلك في عمله، وفي إخلاصه، وفي عبادة الله عز وجل، واستقامته على طاعة الله، ومعرفة الحق والهدى، والعمل به. والمسلم عندما حج فإنه أول شيء تجرد من ثيابه العادية التي هي القميص وغيره من الملابس المعتادة، يتجرد منها ثم إنه لبس إزارا ورداء. هذا اللباس يتساوى فيه الحجاج، من يكون غنيا ومن يكون فقيرا، الرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والكبير والصغير كلهم لباسهم موحد، وهو إزار ورداء. هذا لباس الحج وهذا لباس الإحرام. عندما لبس هذا اللباس ما الذي تذكر أن الناس تساووا في لباس الإحرام فيتذكر أنهم تساووا في أو يتساوون في لباس الموت الذي هو الكفن، يتساوون في الأكفان ويتماثلون في الأكفان، لا فرق بين الغني والفقير والصغير والكبير والرئيس والمرؤوس، كلهم لباسهم واحد. فعندما يموت عندما يحصل الموت فإنه يكفن بثلاث لفائف بيض، وعندما يحرم يلبس إزارا ورداء، يتحد جميع الحجاج في اللباس وهم والموتى كلهم متحدون بلباس الموت الذي هو الكفن، فيكون ذلك مذكرا له، مذكرا له بتلك الحالة العظيمة التي هو على خير وعلى يعني معرفة بها. ثم يتذكر أنه في أنه محاسب وأنه مجزون على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يتذكر الموت. والإنسان إذا تذكر الموت فهو على خير، إذا تذكر الموت فهو على خير، وإنما المصيبة والغفلة الغفلة عن الموت، فإنه يسرح ويمرح في الدنيا ولا يتذكر الموت، وإلا فإن تذكر الموت فيه العبة وفيه العظة وفيه العبرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الموت. فإذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة. فإذا بكونه يلبس لباس الإحرام يتذكر لباس الموت، ويتذكر أن الإنسان في هذه الحياة أنه يتذكر الموت ويكون على باله، لأنه إذا كان على باله خاف من الله، وما إذا غفل عن الموت وعما يجري بعده فإنه يقدم على المحرمات ويقدم على المنكرات، ولكن من تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله قائلا: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجبه على سؤاله، وإنما أعطاه سؤالا هو المهم في أن يسأل عنه، لأن الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قام الساعة، هذا هو المهم، أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قام الساعة. فالرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: متى الساعة؟ قلب عليه السؤال وقال له: وماذا أعددت لها؟ يعني إن الساعة آتية، وما الذي أعددته إذا قام الساعة؟ هذا هو المهم الذي يحرص عليه الإنسان، وليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم ماذا وراء قيام الساعة، وماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. فأجابه بقوله: وماذا أعددت لها، لافتا نظره إلى أن هذا هو المهم الذي يسأل عنه والذي يحرص عليه. فوفق ذلك الصحابي وذلك الرجل وقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم وإن لم أعمل مثل أعماله، وأرجو من الله أن يلحقني بهم وإن لم أعمل مثل أعماله. إذن هذا الحديث فيه التنبيه إلى المهم والذي ينبغي أن يكون في بال الإنسان، وهو العمل الصالح الذي يقدمه إذا قامت القيامة. ومعلوم أن كل إنسان تقوم قيامته وتأتي ساعته إذا مات، إذا مات الإنسان قامت قيامته وجاءت ساعته، وخرج من دار العمل إلى دار الجزاء. خرج من دار العمل إلى دار الجزاء. والحاصل والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. الحد الفاصل بين الآخرة والدنيا الموت. فقبل أن يموت الإنسان هو في الدنيا، وإذا مات انتقل إلى الدار الآخرة. ولهذا القبر يعني هو أول مرحلة من مراحل الآخرة، وفيه فيه النعيم وفيه العذاب. ما كان من النعيم نعم في قبره، وما كان من العذاب فعد في قبره، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان سئل في قبره وسدد في الجواب يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فإذا من حين يحصل الموت يحصل الجزاء في القبر والابتلاء والامتحان، لأن الإنسان بموته خرج من الدنيا ودخل الآخرة، خرج من دار العمل إلى دار الجزاء. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون. الآخرة لها بنون والدنيا لها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذن هذه من أعظم فوائد الحج، كل إنسان يتذكر الموت ويستعده بالأعمال الصالحة، يتذكر لباس الموت الذي هو الكفن بلبسه الإزار والرداء، فيكون ذلك دافعا له وحافزا له إلى أن يستعد بالأعمال الصالحة لآخرته ليجد ثوابها وجزاءها عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان إذا وصل مكة رأى قبلة المسلمين، رأى الكعبة المشرفة التي يأمها الناس من كل مكان ويتجهون إليها في صلواتهم ويبنون مساجدهم إليها، فالمساجد كلها تبنى باتجاه الكعبة، والناس يصلون في كل مكان متجهين إلى الكعبة، الكعبة تجمع بينهم وهي ملتقى الوجهات، الكعبة هي ملتقى الوجهات، لأن الإنسان إذا أتى من الشرق وأتى من الغرب وأتى من الشمال والجنوب إذا وصل الكعبة التقت الوجهات، ما يصل بين الناس إلا الكعبة، هم مستديرين حولها يصلون حولها ويطوفون بها، يطوفون بها ويصلون حولها، فهي ملتقى الوجهات يعني من الشرق ومن الغرب ومن الشمال والجنوب، إذا وصلوا عند الكعبة هي التي تفصل بينهم، يصلون دوائر حولها وتفصل بينهم ويطوفون بها، وهو طواف لا يوجد إلا عندها، هو طواف لا يوجد إلا عندها. فإذا من الفوائد التي استفادها الإنسان أنه عندما وصل الكعبة وصل إلى بيت الله الحرام وشاهد الكعبة حقيقة لا صورة، صورتها توجد في كل مكان ولكن حقيقتها لا يراها ولا يدركها إلا من وصل إليها، إلا من جاء إلى مكة ووصل إلى الكعبة فإنه يراها حقيقة، يرى الكعبة حقيقة ولا يرى صورتها، لأن الصورة يراها كل أحد في كل مكان، وإنما يرى الحقيقة. ثم يرى الناس مستديرين حولها، صفوف مستديرة حول الكعبة، وأصغر دائرة هم الذين حول الكعبة، والناس دوائر حولها، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف العالم، أوسع دائرة هي التي تكون في أطراف العالم، كلهم متجهون إلى هذه الكعبة وإلى هذه القبلة. فإذا ما وصل إليها رأى قبلة المسلمين، رآها حقيقة، رآها حقيقة ولم يرها صورة. ثم إنه يطوف بها، والطواف مشروع في الكعبة ولا يشرع في غيرها، فأنت عندما طفت بالبيت العتيق ظفرت بأنك أتيت بعبادة لو لم تأتي إلى مكة ما جئت بها، لأنه لا وجود لها في الأرض إلا عند الكعبة. وإذا رأيت من يطوف بالقبور في بلادك وغير بلادك فاعلم أن هذا من الأمور المنكرة، وأن هذا من عمل الشيطان، وأن هذا مما حرمه الله عز وجل، فإن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرقة. الطواف لا يشرع إلا بالكعبة. فأنت عندما طفت ظفرت بعبادة لا توجد إلا في هذا المكان. ظفرت بعبادة لا وجود لها إلا في هذا المكان. يعني لا وجود لها شرعا. أما إذا وجدت عند القبور فهذه ليس شرعا وإنما هي يعني اتباع للشيطان ومن عمل الشيطان وليس من شرع الله عز وجل وليس من شرع الله. وإنما الطواف بالكعبة هو الذي من شرع الله. وكل ما سواه في الأرض ليس من شرع الله. وكل ما سواه في الأرض ليس من شرع الله. وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. فإذا رأيت من يطوف بالقبور فإذا كنت قد ابتليت بالطواف بالقبور فابتعد عن ذلك. وذكر الناس وذكر إخوانك الذين ابتلوا بهذا البلاء أن يتركوه وأن يبتعدوا عنه وأن يبتعدوا عنه. ولهذا يقال كم لله من مصلي في أي لحظة من اللحظات, أي لحظة من اللحظات كم لله من مصلي فيها بالأرض, لأن الصلاة توجد في الأرض كلها. كم لله من مصلي في كل مكان, كم لله من متصدق في كل مكان, كم لله من صائم في كل مكان, كم لله من ذاكر في كل مكان, كم لله من تال للقرآن في كل مكان. لكن ما فيه كم لله من طائف في كل مكان, وإنما كم لله من طائف حول الكعبة, لأن الطواف لا يوجد إلا عندها, لا يوجد إلا عندها. والإنسان الذي لم يصل إلى مكة ما ظفر بهذه العبادة التي هي عبادة الطواف, لأنها لا توجد إلا عند الكعبة المشرفة. ثم أيضا مما فيها الحجر الأسود في زاوية الكعبة التي بجوار الباب, بجوار باب الكعبة هذه الزاوية فيها الحجر الأسود. والحجر الأسود شرع فيه أمور ثلاثة, أن الإنسان يقبله إذا تمكن, وإن لم يتمكن مسحه بيده وقبل يده, وإن لم يتمكن إذا حاذاه أشار إليه وكبر, هذا إذا حاذاه أشار إليه وكبر. فإذا تقبيل الحجر عبادة الله تعالى شرعها في هذا المكان. ولا يوجد بنيان أو جدران أو حجارة يشرع تقبيلها في الإسلام إلا الحجر الأسود فقط. ما تقبل الجدران والأضرحة وكل شيء في كل مكان, بل الله لم يشرع التقبيل للحجارة والجماد إلا للحجر الأسود. وذلك اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. الناس لماذا يقبلون الحجر؟ لماذا يقبلونه؟ يقبلونه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء وقبل الحجر وأراد أن يقبل الحجر والناس يسمعون كلامه قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نحن نقبل الحجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله, ولا لم يقبله ما قبلناه. ولهذا الأمور الأخرى التي في الكعبة وغيرها لم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم نحن لا نقبلها, لأن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا التقبيل للحجارة والبنيان لا يشرع في الإسلام إلا عند الحجر الأسود فقط. ولا يشرع الإنسان يقبل حجارة أو بنيان أو أضرحة أو جمادات أو غير ذلك إلا في هذا المكان خاصة الذي هو الحجر الأسود. والسبب في ذلك والعمدة في ذلك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام, كما جاء عن عمر رضي الله عنه هذا الحديث الذي قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. ولما ويشرع أيضا الاستلام مع التقبيل, أيضا يشرع الاستلام يعني كونه يمسح بيده ويقبل يده, هذا أيضا يشرع في الحجر الأسود. الحجر الأسود فيه يعني التقبيل والاستلام, وإذا استلم قبل يده, وإذا استلمه بيده قبل يده. فيكون بذلك يعني فعل السنة. والاستلام يوجد أيضا في مكان ثاني وهو الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود, فإنه يستلم ويمسح ولكن لا يقبل ولا تقبل اليد إذا قبلته إذا مسحته، وإنما التقبيل للحجر الأسود فقط، يقبل هو والذي مسح فيه مثل اليد والعصا، فإنما مسحه فيه أو ما مسحه فيه يقبله، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يطوف على بعير ويستلم محجن ويقبل المحجن، ويقبل المحجن الذي مس الحجر. إذن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتقبيل للحجر الأسود والاستلام للحجر الأسود الركن اليماني. أما الأركان الأخرى، الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر، وكذلك جدران الكعبة التي بين الزوايا، هذه لا تقبل ولا تمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك فيها، ولو كان مشروعا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ومعه يعلى ابن أمية صحابي، فلما تجاوز الحجر الأسود وأقبل على الركن الذي يلي الباب بعدما ذهابه إلى الحجر، فطلب منه أن يمسحه، يعني من عمر أن يمسح ذلك الركن، فالتفت إليه عمر رضي الله عنه وقال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل طفت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلت نعم. قال: هل رأيته استلمه؟ قال: لا. قال: إذن امضي، يعني معناه أنه لا يفعل إلا الشيء الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل. ولهذا لا تقبل الأركان الأخرى، ولا الحجر، ولا مقام إبراهيم، ولا أي مكان في الأرض في مكة وفي غيرها، وكذلك عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل الجدران والشبابيك الذي حوله ولا تمسح، وإنما التقبيل والمسح من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود تقبيل ومسح، والركن اليماني تقبيل مسح بدون تقبيل، مسح بدون تقبيل، وهذه سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها كونه أيضا شرب من ماء زمزم، كون الحاج يعني وصل إلى مكة وشرب ماء زمزم، وهو شراب مبارك، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طعام طعم وشفاء سقم، وصف وأنه ماء مبارك وفيه شفاء. فكون الإنسان وصل إلى مكة استفاد هذه الفائدة، وهي أنه شرب من ماء زمزم، ونقل ماء زمزم إلى البلاد الأخرى سائغ ولا بأس به، بل هو من أنفس الهدايا، والإنسان يأخذ معه ماء زمزم ويهديه ويسقيه الناس في بلاده، هذا الماء المبارك هذا من أنفس الهدايا. فهذه من فوائد الحج. ثم السعي بين الصفا والمروة، يعني تذكر حال أم إسماعيل وما حصل لها لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي وابنه إسماعيل وهو طفل رضيع، وترك عندهم شيئا من التمر وشيئا من الماء، فلما نفد التمر والماء ذهبت إلى أقرب جبل لها وهو الصفا لتنظر هل ترى أحدا يعني تستفيد منه يعطيها ماء وطعاما، فلم ترى أحدا، فذهبت إلى المروة حتى وصلت إليها ووقفت عليها ولم ترى أحدا، ثم إنها رأت يعني الماء يعني حول المكان الذي فيه ابنها وهو عند مكان زمزم يعني ينبع، فجاءت إليه وأجرى الله هذا الماء لها ولابنها إسماعيل، وبقي يستفيد الناس منه على مر العصور والدهور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل هذا الماء وقال: إن ماء زمزم لما شرب له، قال: ماء زمزم لما شرب له، وقال: إنه طعام طعم وشفاء سقم، إنه طعام طعم وشفاء سقم. فهذا كله يدلنا على فضله، وأن حمله ونقله إلى البلاد الأخرى أن هذا طيب وسائغ، وقد كان ينقل من مكة إلى المدينة في زمنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إذا وقف الإنسان بعرفات ذلك المكان الصعيد يجتمع فيه هؤلاء الحجاج من كل مكان في وقت الوقوف، فيكون في داخل هذا المكان وفي داخل الحدود، فيتذكر الإنسان بهذا الاجتماع الذي فيه الجم الغفير من الناس، مع أنه ما جاء إلا قلة قليلة من البلدان، الذين جاءوا قلة قليلة بالنسبة لأهل البلدان ومع ذلك هم كثيرون، فيتذكر الإنسان بهذا الاجتماع، الاجتماع الأعظم حيث يحشر الناس يوم القيامة ويجتمعون في صعيد واحد، فيتذكر الإنسان بهذا الاجتماع، الاجتماع يوم القيامة للجزاء على الأعمال، فيكون الإنسان استفاد هذه الفائدة، هذه الفائدة العظيمة التي هي كون المسلمين اجتمعوا في مكان واحد وهم قلة قليلة بالنسبة للسكان وبالنسبة للبلاد اللي جاءوا منها، يعني قلة قليلة، فهذا تجمع يذكر التجمع في الدار الآخرة حيث يجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، يجتمع الأولون والآخرون، والإنسان إذا تذكر ذلك الموقف العظيم يستعد له بالأعمال الصالحة، يستعد له بالأعمال الصالحة. ثم من أهم المكاسب التي يحصلها الحاج عندما يأتي للحرمين الشريفين يحضر دروس العلم ويحضر مجالس العلم، فيعني يستفيد، وإذا رجع إلى بلاده ذكر الفوائد التي استفادها وذكر الذي سمعه في هذه الدروس في هذين المسجدين الشريفين، فيكون الإنسان بذلك أفاد نفسه بأن تعلم وتفقه وعرف شيئا من الحق بهذه المجالس، فيفيد غيره إذا رجع إلى بلاده ويرشد غيره، فيكون بذلك مفيدا مستفيدا وهاديا مهديا، يعني عرف الحق وعمل به ودعا إليه غيره من الناس الذين ذهب إليهم يعني في بلاده. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون هدايا العلم من أنفس الهدايا. يقول كعب بن يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، لقيني كعب بن عجرة وهو من الصحابة فقال ألا أهدي لك هدية، يقول كعب بن عجرة الصحابي لعبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي ألا أهدي لك هدية، يعرض عليه أن يهدي له هدية، ثم قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال سمعتها عرف أنها دينية وأنها نصح وأنها حق وهدى، لأن لو قال ألا أهدي لك هدية يمكن الهدية تكون مالية، لكن لما قال سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام علم بأنها هدية علم وهدية فقه في الدين وهدية معرفة الحق ليعمل بها ويدعو إليها. قال قلت بلى، وهذا لا، وإنما قال عبد كعب هذا لعبد الرحمن ليستعد ويتهيأ ويتشوق إلى معرفة هذه الهدية، لأن كون عبر عنها بقوله هدية قبل أن يذكرها يعني معناه لثاني يستعد ويتهيأ وأن شيء نفيس وأنه شيء عظيم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فأهديها إلي. ما هي الهدية؟ اسمعوها. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك يعني في الصلاة السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية وهي أنفس هدية، لأن هدايا العلم وهدايا الفقه في الدين وهدايا العبر والمواعظ والشيء اللي يؤثر في القلوب ويجعل تقبل الله عز وجل، هذا هو أعظم هدية، لأن هذه الهدية زاد للآخرة، وأما الهدية الدنيوية من طعام وأكل ولباس فهي زاد للدار الثانية، هذا زاد الدار الثانية. ولكن العلم والفقه في الدين هذا هو زاد الآخرة، هذا هو زاد الآخرة، يكون الإنسان يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه. وأسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز أن يقول في السجود بعد قوله سبحان ربي الأعلى أستغفر الله؟ نعم، يعني جاء في أن الإنسان في السجود يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها في ركوعه وسجوده بعد أن نزل عليه إن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكونه يستغفر في سجوده، نعم يستغفر في سجوده، بل السجود هو محل الدعاء ومحل سؤال الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. ومن أحسن ما يدعى به الاستغفار، وكان يدعو به بالاستغفار في قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. هذا يسأل عن إذا كان وضع ضمادة جروح على أحد أعضائه كيف يتوضأ؟ إيش؟ إذا وضع ضمادة جروح على أحد أعضائه كيف يتوضأ؟ يعني إذا كان عضو الوضوء يعني قد لف عليه بجبيرة يعني فإنه يمسح عليها، يغسل الظاهر من العضو والباقي يمسح مسح، فيجمع بين المسح والغسل، الغسل لما لم يغطى والمسح لما غطي. هذا يقول: هل الجماعة الأولى في المسجد القريب أفضل أم الجماعة الثانية في الحرم؟ إذا كان الإنسان سيحصل الجماعة الأولى في الحرم فإنه يعني يسعى إلى ذلك، وإذا لم يحصلها فإنه يصلي في المساجد الذي حوله، يصلي في المساجد الذي حوله. حكم الشارب الحف أم الحلق؟ الشارب الحكم فيه القص والجز، كما قال الإنسان: جزوا الشوارب واعفوا اللحى، فالسنة فيه أنه يقص، يعني ولو كان القص شديدا، ولو كان القص شديدا، هذا هو الذي جاء أحو قص الشوارب واعفوا اللحى. هل يجوز للمرأة أن تزور المقابر؟ النساء لا يزرن القبور، وإنما الزيارة للرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. فدل هذا على أن الزيارة لا تجرى في حق النساء، وذلك لضعفهن وجزعهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن، فإنه لم تشرع الزيارة لهن لما يحصل لها من الجزع والهلع وعدم الصبر وعدم التحمل، خلاف الرجال فإنهم يعني عندهم من الجلد وعندهم من الصبر والتحمل ما لا يكون عند النساء. ولهذا جاءت الأحاديث التي فيها النهي عن النياحة مضافة إلى النساء، لأن الغالب أن ذلك من النساء، ومثلهن الرجال لو حصل منهم نياحة، لكنه جاءت الأحاديث مضافة إلى النساء لأن الغالب أن النياحة تكون منهن، وإلا فإن حكم الرجال لو ناحوا مثل النساء، النياحة محرمة، فالنساء لا يزرن القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوار القبور. وفي ذلك خلاف بين العلم ليس متفقا عليه، ولكن الأقرب والأولى هو أنهن لا يزرن، وذلك أن المرأة لو تركت الزيارة ما تركت إلا أمرا مستحبا، ما فاتها إلا شيء مستحب لو تركت الزيارة، لكن لو فعلت الزيارة فهي عرضة لأن تقع تحت اللعنة في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. ففي ذلك خلاف بين العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، والأقرب المنع، وأن لأن فيه الاحتياط ولأن فيه السلامة من أن تتعرض للعنة. هل يجوز للمرأة أن تزور مكان المعركة للفضول؟ إيه؟ تزور مكان المعركة للفضول. الزيارة في هذه المدينة المباركة في خمس مواضع، اثنتان منهما للرجال والنساء، وثلاثة للرجال دون النساء. للرجال والنساء صلاة في هذا المسجد، وصلاة في مسجد قباء، والتي يختص بها الرجال زيارة القبور، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد، هذه تكون للرجال، هذه تكون للرجال. والنساء لا يزرن القبور، ولكنهن يصلين في هذا المسجد ويصلين في مسجد قباء. يصلي الرجال والنساء في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه بألف صلاة كما أخبر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك مسجد قباء جاء بيان فضله من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، كان يفعل يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، ويصلي بركعتين. وفيما يتعلق بالعمرة قال، وفيما يتعلق بالفضل من فعل من قوله صلى الله عليه وسلم، قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. هذه تسأل عن حكم إزالة شعر الجسد والوجه، وهل يكون هذا من النمص؟ أما ما يتعلق بالحاجبين فهذا نمص بلا شك، ولا تتعرض المرأة لحاجبيها لا بكص ولا بتشطير، وإنما تتركهما ولا تتعرض لهما، هذا هو الأصل. وأما بالنسبة لغير ذلك فما أعلم يعني شيء يمنعه ولا شيء يعني يجيزه، ولكن إذا كان ظهر للمرأة يعني شيء يعني يشوهها بخلاف بأن يكون ظهر لها لحية أو ظهر لها شارب فإنها تزيل ذلك. هذه تسأل: كيف تنصح المرأة زوجها خاصة إذا كان يغضب من نصحها؟ كيف تنصح المرأة زوجها إذا رأت عند خطأ أو تقصير وهو يغضب من نصحها وأسلوبها؟ هي تتكلم معه بلطف وبإظهار الخوف عليه، وأنها تحب أن يسلم من العواقب ومن الأشياء التي ترتب على هذا الذي تنكر عليه. هذا إذا كان الذي تنكره شيئا صحيحا، إذا كان الذي تنكر عليه شيئا صحيحا ثابتا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الذي ينبغي تناصح بين الزوجين، هو ينصحه وهي تنصحه، ولكن يكون ذلك برفق، يكون برفق ولين ومحبة للفائدة ومحبة للتأثر والتأثير، هذا هو الذي ينبغي، تنصحه برفق ولين، ويكون ذلك يعني في أمر واضح أنه يعني ينصح فيه، مثل تكاسل الصلاة، ومثل يعني سماع الأغاني، ومثل غير ذلك من الأمور التي هي واضحة وهي مما هو محرم. ما حكم أو هل يجوز التعود على منادات العلماء والمشايخ بمولانا؟ التعبير بالمولى جاء في حق الله عز وجل وفي حق عباده، التعبير من أسماء الله المولى، فنعم المولى ونعم النصير. وأيضا الإنسان يمكن يقال له مولى، كما قال الله عز وجل: يوم لا يغني مولى عن مولى، يوم لا يغني مولى عن مولى، يعني حبيب لحبيب وصديق لصديق. فيطلق هذا على الله وعلى عباد الله، يطلق على عباد الله كما جاء في هاتين الآيتين، فنعم المولى ونعم النصير، الله لا يغني مولى عن مولى، يعني مولى من الناس عن مولى من الناس، فهذا جاء. ولكن الألفاظ التي يكون فيها يعني قد يكون فيها اغترار من المكلم والمخاطب أو ذلة من المتكلم المتكلم والمخاطب هذه لا ينبغي أن يحرص عليها, وإنما يخاطب يعني بكنيته, يعني أقول يا أبا فلان, يعني هذا من أحسن من أحسن ما يخاطب به الإنسان, أو يعني بصفته, يعني كونه يعني شيخ أو كونه يعني. فأما ومولانا لا أعلم شيئا يمنعها, ما في بأس, لأنه جاء في القرآن أنه يطلق على الإنسان أنه مولى. ولكن كل إنسان ما يحرص عليها ولا يهتم بها, وإنما يأتي بالألفاظ الأخرى التي هي ليست مثلها, هذا هو الأولى. عند إقامة صلاة الجنازة هل يقطع صلاة النافلة ليلحق بصلاة الجنازة؟ إذا كان في آخرها وأنه يمكن أن يكملها ويأتي بالصلاة, وإلا فإنه يقطعها, لأن النافلة لا تفوت والجنازة تفوت. هذا يسأل عن حكم التصوير. التصوير حرام, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين, لعن الله المصورين. الإنسان لا يصور الحيوانات ولا يصور الإنسان, وإنما تصوير الجمادات والأشياء التي جمادات لا بأس به, وأما بالنسبة لذوات الأرواح فإن ذلك غير سائغ. هل زوج الخالة والعمة محرم للأخت؟ لا, ليس محرما لها. زوج الخالة زوج خالتها ليس محرما لها, هي أجنبية. لو ماتت خالتها يمكن يتزوجها, لو ماتت خالتها أو طلقها فيمكن يتزوجها, لأنها أجنبية من يعني من الإنسان. نعم. وزوج الجدة, زوج الجدة يعني هو مثل يعني مثل الأب, يعني زوجة الأب من المحارم وزوجة الجد من المحارم, وكلها داخلة تحت قوله ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء, لأن الجد أب, ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. فزوجة الجد هي من المحارم وزوجة الأب هي من المحارم. هذا رجل يقول خرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة بعد الحج ولم يكن قد طاف طواف الوداع. لا يضره ذلك, لأنه ما خرج مسافرا وإنما خرج للتنعيم, ولكن الأولى من أولى به أن لا يحرم من التنعيم, لأن العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك. أما كونه يخرج من الحرم إلى التنعيم ثم يرجع يقول لبيك اللهم لبيك, هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إليه أصحابه, وما كان الصحابة يفعلونه. وأما كونه خرج وأتى بعمره لا يؤثر ذلك على طواف الوداع, إذا أراد أن يغادر البلد يودع. هذا يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم, ما معنى هذا الحديث؟ طعام وطعم يعني معناه أنه طعام وأنه فيه غذاء, وبعض الناس يعيش مدة طويلة ما يشرب إلا ماء زمزم فهو طعام, وشفاء سقم يعني فيه شفاء للأسقام شفاء للأمراض, أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ نعم يجوز, يجوز للوضوء والاستنجاء والاغتسال كل ذلك جائز لا مانع منه. ما حكم أخذ الهدية من البنوك الربوية؟ ما ينبغي الإنسان, ما ينبغي الإنسان أن يعني يأخذ الهدايا من البنوك الربوية. هل يؤخذ من الهدي من الفدية ويؤكل منها ويتصدق؟ الهدي هذا يأكل ويتصدق ويهدي, يعني حتى لو كان مهدى إليه غنيا. أما الفدية فلا يأخذ منها الإنسان, وإنما هي الفقراء والمساكين بمكة. الفدية التي تقع عن ارتكاب محظور أو ترك واجب فهذه لا يأكل منها الإنسان, وإنما هي الفقراء. وأما الهدي اللي هو هدي القران والتمتع فهذا يعني يأكل الإنسان ويهدي ويتصدق, يهدي يعني يعطي الأغنياء يعطيهم لا بأس بذلك. نعم. هذا جاء إلى المدينة طالب في الجامعة ويسأل كيف يرتب وقته وطلبه للعلم. أهم شيء عند الإنسان أن يرتب وقته وأن ينظم وقته، لأن إذا ما رتبه يضيع عليه ويفوت عليه الخير الكثير. والإنسان يومه وليلته يرتب فيها، أنه بعد صلاة الفجر يقرأ كذا من القرآن أو يراجع دروسه، ويعني وبعد الغداء يفعل كذا، وبعد العصر يفعل كذا، وبعد العشاء يفعل كذا، وهكذا. يعني الإنسان يرتب يعني على ما بحيث يشغل وقته ويستفيد منه، لأن الإنسان إذا ما شغله بالخير ضاع عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني ما ربحوا من صحتهم ولا من أوقاتهم، بل هم مغبونون خاسرون، لأنهم ما عمروا يعني أوقاتهم بالطاعة، ولا استعملوا جوارحهم في العبادة، لأن الجوارح كل جارحة تستعمل فيما شرع الله. السمع لا يسمع إلا إلى ما هو خير، والبصر لا ينظر إلا إلى ما حل الله، وهكذا. الرجل الذي لا يصلي هل تؤكل ذبيحته؟ لا، الذي لا يصلي كافر ولا تؤكل ذبيحته. ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ الحديث القرآن هو هذا الكتاب المتعبد بتلاوته والعمل به، الذي اشتمل عليه المصحف من أول الفاتحة إلى آخر الناس. هذا هو القرآن الذي يتعبد بتلاوته وبالعمل به، ويقرأ فيه في الصلوات وأما الحديث القدسي فهو الذي تكون فيه ضمائر إلى الله عز وجل، بأن يقول: يا عبادي. إذا جاء حديث قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي، هذا حديث قدسي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول: يا عبادي، وإنما يقول: قال الله يا عبادي، قال الله تعالى كذا: يا عبادي. فالذي يقول يا عبادي هو الله، ولا يقول ذلك غير الله، يقول يا عبادي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنما هو مبلغ عن الله. والحديث القدسي تدخله الرواية بالمعنى، لأن ولهذا تجد الحديث الواحد يأتي بعدة ألفاظ، وكلها رواية بالمعنى، بعضها رواية بالمعنى، فلا يستقيم ولا يمكن أن يقال إن كل ما جاء في الحديث القدسي أنه كلام الله وأنه من الله، لأن تدخله الرواية بالمعنى، لأن بعض الصحابة يذكر معنى الحديث ولكنه لا يتذكر ألفاظه فيأتي به بالمعنى، فهذا لا يقال أنه حديث قدسي يعني أنه من الله، ولكن الحديث القدسي هو الذي يؤتى فيه بالضمائر، يعني هي راجعة إلى الله عز وجل، راجعة إلى الله عز وجل. فالحديث القدسي لو سلم أو تحقق في السلامة من الرواية بمعنى يقال هو من الله، هو من الله لفظا ومعنى. أما أن تدخله الرواية ويأتي برواية عن فلان كذا ورواية عن فلان كذا، فهذا بسبب الرواية بمعنى، ولا يقال أن هذا من الله سبحانه وتعالى. هل تلحين الدعاء يكون من قبيل الاعتداء فيه؟ والله التلحين الذي يشغل عن المعنى ويطرب في الألفاظ هذا غير سائغ. الإنسان يأتي بالدعاء بدون أن يطرب فيه وبدون أن يلحن فيه ودون أن يتعمق فيه، وإنما يأتي به كما علمه الله عز وجل من غير أن يتكلف تطريبا وتلحينا، وإنما يأتي به على سجيته كما أعطاه الله عز وجل. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، رأى ربه في المنام كما قال في أحسن صورة. أما غيره فلا يقال إنه يحصل له ذلك، وأن لأنه ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعلم شيء يدل على ثبوته في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم تأخير الطواف، طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام التشريق؟ لا بأس، جائز، لا منع من ذلك. من كان بمكة وأراد أن يؤخر عن أيام التشريق حتى يخف الزحام في المطاف وفي النسعة فلا بأس بذلك. ما حكم رمي الجمرات قبل زوال الشمس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا بعد الزوال. أيام منى التي ترمى فيها الجمرات ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الرسول عليه الصلاة والسلام في الأيام الثلاثة كلها ما كان يرمي إلا بعد الزوال. في اليوم الأول الحادي عشر والثاني عشر كان يأتي إلى الجمرة ويرميها إذا زالت الشمس، يعني إذا أذن المؤذن، جاء وقت الأذان، ثم يذهب ويصلي بالناس في مسجد الخير. أما في اليوم الثالث عشر لأنه صلى الله عليه وسلم تأخر وما تعجل، فإنه ارتحل من منزله واتجه إلى الجمرات في طريقه إلى الأبطح، المنزل الذي ينزل فيه مكة. فلما زالت الشمس جاء في طريقه إلى الأبطح ومر بالجمرات فرماها وواصل سيره حتى الأبطح وصلى فيه الظهر. ثلاثة أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال. لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعل في يوم واحد الأيام الثلاثة حتى يبين له أنه جائز. وجاء عن الصحابة كما جاء عن عمر قال كنا نتحين الزوال، كنا نتحين يعني ننتظر حين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا. يسأل يقول دفع مالا للمكاتب التي تبيع الهدي على أنها فدية. إذا يجوز يعني اللي تقبل الهدي تقبل فدية تقبل أضحية، لأن هؤلاء يعني يستقبلون الهدي قيمة الهدي ويستقبلون قيمة الأضحية ويستعملون قيمة الفدية. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وبتوفيرها وإرخائها، وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، وكان أصحابه أصحاب لحى يراهم ويقرهم على ذلك. الطرق التي تعرف بها السنة ثلاثة، الطرق التي يعرف بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. أولها القول، وقد جاء في اللحية أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، هذا قول. والفعل فقد كان كث اللحية وما كان يأخذ من لحيته شيئا، والحديث الذي في الترمذي الذي كان يأخذ من عرضها وطولها هذا حديث غير صحيح، وفيه رجل متروك لا يصح حديثه، لا يصح حديثه، فلم يكن يتعرض لها صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب لحى، وهو يراهم ويقرهم على ذلك. والسنة هي القول والفعل والتقرير، وهذه الثلاثة كلها مجتمعة في إعفاء اللحية. فاللحية لا يجوز التعرض لها لا بحلق ولا بتقصير، وإنما يتركها ويتركها طاعة لله عز وجل. ثم أيضا من المحاذير التي في حلق اللحية أن فيها تشبه بالنساء، قد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال. هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، لأن الرسول لعن المتشبهين الرجال بالنساء، وهذا هو تشبه، لأن المرأة هي التي وجهها ناعم ليس فيه شعر، والذي يحلق شعره ويحلق لحيته يعني معناه يحاكي النساء أو يتشبه بالنساء. فاللحية لا يجوز حلقها أبدا، يعني دائما وأبدا، بل الإنسان عليه أن يعفيها وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا يقول طاف بالليل ثم يعني مما أذكر عن شيخنا الشيخ محمد يعني الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان أنه لما ذكر في سورة طه عند قصة هارون وموسى قال إن الذين فتحوا الفتوح وجاهدوا في سبيل الله من الصحابة لا يوجد فيهم حالق، كلهم أصحاب لحى. الذين فتحوا الفتوح وأدخلوا الناس في الإسلام وجاهدوا في الله حق الجهاد ليس فيهم رجل حالق، يعني كلهم أصحاب لحى. يقول طاف بالليل ثم ذهب إلى الفندق ونام وغادر في الصباح، فهل يعتبر هذا طواف وداع؟ إذا كان طاف وبات فعليه أن يعيد الطواف بعد أن أن أن أن أن يقوم في الصباح، لكن إذا كان الإنسان ينتظر السيارة وهو جالس ينتظر السيارة يعني متى جاءت فإنه يعني يركب فيها، أما إذا كان عارف أنه باقي وأنه سيصبح وأنه يعني ينام فإن هذا عليه أن يعيد الطواف. ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أجبت على هذا في أول في من الأسئلة الأولى، وهي أن زيارة القبور مطلقا لا تجوز للنساء. ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة للنساء؟ يجوز لهن أن يصلين على الجنازة، لهن أن يصلين على الجنازة كما يصلي الرجال. تأخرت في الرمي لليوم 11 إلى ما بعد المغرب، ما في بس إذا رميت عن اليوم 11 بعد غروب الشمس من اليوم 11 ما في بس، وكذلك يوم العيد لو أن الإنسان يعني ما تيسر لأن يرمي جمرة العقبة قبل غروب الشمس يرميها بعد الغروب، وكذلك اليوم 12 لمن أراد أن يتأخر، يعني إذا أراد أن يتعجل يرمي قبل الغروب يخرج من منى، أما إذا كان يتأخر ورمى بعد الغروب فإن عليه أن يبيت ليلة 13. نعم. ما حكم التسمي بفريد؟ فريد؟ نعم. والله ما أعلم شيء يمنعه، لكن كونه يسمي بأسماء لا يحتاج فيها إلى سؤال مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرزاق وعبد العزيز، يعني شيء ما تحتاج إليه سؤال أو لا من شيء تحتاج فيه إلى سؤال. أنا ما أعلم شيء يمنع من التسمية بكلمة فريد. هذا رجل أتى إلى الحج وأعفى لحيته ويقول أنه سيحلقها بعد الرجوع إلى بلده لأن العمل الذي يعمل فيه لا يسمح له بإعفاء لحيته، فما نصيحتكم له؟ أنا قلت في الأول الإنسان ينتقل من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى حسن، وكونه ترك أعفى لحيته وقد كان يحلقها انتقال من سيء إلى حسن، والإنسان عليه أن يطيع الله وأن يستقيم على أمر الله ولا ينظر إلى الناس وما يعجب الناس وما يريد الناس، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. فالإنسان ليس له إذا وفقه الله لإعفاء اللحية يستمر على إعفائها ولا يفكر في حلقها وأن يعود إلى حلقها، لأنه رجوع من السيء إلى الحسن، من الحسن إلى السيء، كونها أعفاها ثم أراد أن يحلقها يعني معناه انتقل من حسن إلى سيء. هل يجوز أن يقترض من أجل أن يحج؟ إذا كان عنده سداد، يعرف أن عنده سداد وأنه بس ليس بحاضر وأن له حق يعني ينتظر وصوله إليه، فإنه لا بأس بذلك. ما حكم العمرة عن الغير؟ الحج والعمرة جائزان عن الغير إذا كان الإنسان أدى الحج والعمرة عن نفسه، وإذا كان الذي يعتمر عنه ميتا يعتمر عنه، وأما إذا كان حيا فيحج عنه ويعتمر في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. التفضيل بمئة ألف صلاة هل هو في الحرم أم في مكة كلها؟ بعض أهل العلم يقولنا مكة كلها مسجد حرام وأن الصلاة فيها تضاعف، لكن مهما يكون من شيء فرق بين من يصلي في أي مكان من مكة ومن يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، مثل المسجد الصف الأول يعني خير الصفوف وهو أفضل من كل مكان يعني وراه، والذي في آخر المسجد يقال صلى في المسجد ولكن يختلف عن الصف الأول، فكذلك أيضا في مكة على القول بأن أنها كلها تعتبر مسجد حرام وأن الصلاة فيها تضاعف، وهذا هو الذي قال بعض أهل العلم أنه يقتضيه لفظ القرآن، لأن الله أطلق على مكة المسجد الحرام، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني مكة، وقال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام يعني لا يقرب مكة يعني لا يقرب مكة، فأطلق عليها أنها مسجد الحرام. هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ لا، ينبغي أن يسأل هل هو جائز أو غير جائز، يعني السؤال ينبغي أولا هل هو جائز أو غير جائز قبل المسألة الثانية. لا تجوز مصافحة النساء، ولا يجوز أن يمس الرجل امرأة أو المرأة تمس الرجل إلا إذا كان ذوي المحارم، فمصافحة النساء حرام وغير جائزة وممنوعة، و يعني ف... وأما كونها تنقض الوضوء ما تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء، لبس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم. هل تؤكل ذبيحة أهل الكتاب؟ نعم، أهل الكتاب نص القرآن تؤكل ذبائحه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم. هل يجوز أن نروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ الإنسان يعني إذا تمكن من الرجوع إليه ومعرفته بالكتب فإنه يأتي به كما، لكن إذا كان ما يحفظه ولكن يذكر أن حديثا بهذا المعنى كذا وكذا ويسأل عن صحته وكذا ما في بس، يعني كل إنسان يعني في ذهنه الحديث ولكن في ذهنه معناه وأما لفظه ليس يعني عنده، فكون يأتي به كما يعني في ذهنه ويسأل عنه نعم ما في بس. قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية هل فيها دلالة على تحريم التشبه على الكفار؟ تشبه، هل هذه الآية دليل على تحريم التشبه بالكفار؟ نعم، التشبه بالكفار لأن مشابهتهم في الظاهر تؤدي إلى تشبههم في الباطن، وأن يعني في القلب يعني ميل لهم ومحبة لهم، فلا شك أن الإنسان يعني يبغض الكفار ولا يواليهم، وأن هذا يعني هو كمال الإيمان، وأن الذي في قلبه إيمان لا يواد من حاد الله ورسوله بل يبغضه في الله، نعم، ويعاديه في الله. القراءة من المصحف الموجود في الهاتف هل يلزم فيها الوضوء؟ لا، ما يلزم. القرآن الذي في الهاتف أو في الأشياء هذه الأشياء التقنية هذا ليس، لا، ما يقال للمصحف، ما يقال للمصحف، المصحف هذا الذي يعني بأوراقه وغلافه ويعني هيئته هذا هو المصحف، وهذا اللي يحتاج مسه إلى وضوء. أما كونه يعني فيه زجاج في وسطه يعني شيء يظهر القرآن إذا فتح عليه هذا ما يقال إنه يحتاج إلى أن يتوضأ، هذا مثل الإنسان يقرأ من صدره ما يحتاج إلى وضوء. يقول رمى بست حصيات فماذا يفعل؟ إذا كان ما عادها بها ما حصل منه أن أعاد رمي الحصات فإنه ذلك لا يؤثر عليه إن شاء الله. يقول ما حكم من يقدم رمي الغد إلى الليل؟ الليل لا يرمى فيه عن اليوم الذي بعده، وإنما يرمى فيه عن اليوم الذي قبله إذا لم يرمي قبل غروب الشمس. شخص حج وعندما أفاض من عرفة إلى مزدلفة وقف في مكان قبل مزدلفة بقليل وسأل من حوله فقالوا هذه مزدلفة، فبات ودخل مزدلفة بعد الصبح. الإنسان عليه أن يتحقق مكونه في أرض مزدلفة، وأرض مزدلفة مكتوب عليها بنايات مبتدأ مزدلفة إذا كان جاء الإنسان من عرفة، فلا ينزل قبل هذه البنايات، لا ينزل قبل هذه البنايات. وإذا كان أنه نزل وبات قبل أن يصل إلى ذلك ثم رأى أنه رأى العلامات بعدما أصبح مر بها فإنه فاته المبيت، وذلك بتقصيره. أما لو كان كل الليل وهو ساهر يعني يمشي مع السيارات، والسيارات يعني كثيرة وتحركها يسير، ثم طلع الفجر وهو لم يصل، فإنه معذور لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من نزل وبات يظن أنها مزدلفة ثم تبين أنها غير مزدلفة، فهذا ما بات المزدلفة وعليه الفدية. بات أيام التشريق خارج منى قليلا بسبب الزحام. إذا كانت البيتوتة خارج منى يعني في متصلا بمنى مثل الجهة جمرة العقبة التي إذا جاءت مكة، أو يعني جهة مزدلفة وكان يعني لم يتهم.